بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وصل على محمد يعني في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على الحبيب المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني آخر حلقة النهاردة وعايزين يعني نقول إزاي نخلي بيوتنا منورة احنا سمعنا مع بعض حاجات كتيرة خالص وعشنا شهر جميل معاكم وكتر خيركم ان انتوا سمحتوا لنا ان احنا نخش بيوتكم ونتكلم وتسمعونا يوم لما بقول بيوت منوره ومشاكل كتيره وناس كتيره بتتكلم وناس كتيره تقول طب يعني الحاجات العيوب ولا العلاجات هنعمل ايه ولا ايه تعال اما اقول لك على خلاصه الكلام تعال اما اقول لك على خلاصه الحلقات تعال اما اقول لك ازاي تتعلمي الاستعانه بالله سبحانه وتعالى ان هو يخلي بيتك منور الاول قوليلي كده نواياكي ايه ناويه ان انا اصلا بحب الراجل جوزي ده واتجوزته والله استاذه هاله فيعني ايه احنا عايشين قصه حب فاتجوزته جميل حلو حب حلال جميل وطوق بالزواج الف نهار مبروك طب وبعدين نوايايا تاني بيت مسلم ايه منور لملائكه الارض وملائكه السماء يوم لما بقول نواياي اجيب عيال صغيرين كده قطاقيط جميلين ها امان الله عز وجل اعطاهم لي أقدمهم زخرا لله لما حد يديكي أمانة ها بترجعها له زي ما كان إيه رأيك لما ترجعيها جميلة وديها لك فطرة شفت الطفل كلنا بنحبه إزاي شفت جميل وعلى الفطرة وجميل وعلى السلو وبيضحك وصاف شفتي قلبه حلو إزاي ينفع ترجعي الأمانة قلبها حلو كده ينفع ترجعي الأمانة اللي الله عز وجل اديها لك قلب جميل سليم بحتة إن أنت راعية ومسؤولة عن رعيتك في بيت زوجك ينفع تتعلمي ازاي يا ربي ينفع ما تكونيش زي ما قلنا في الحلقات ما تقوميش زي اللي لسه ما هو دكتور ولا لسه ما تخرجش ولا عارف يفتح منين ولا فين التخدير ولا فين ولا فين الجفت ويخيط منين بوظ الدنيا بوظ العيان وهيموته اوعي تودي قلب الله عز وجل اللي جابهولك جميل قلب طفله يغتفر الذنوب ويرى الناس كلهم الحبيبه ينفع كده ينفع اقول ان انا يا رب هدي لك الامانه دي متغلفه وجميله وحلوه أقول لك زخرا يا رب عشان تفرحي في الآخرة ويفرحك لأن الله كريم عطتي له أمر هيكرمك أشد الكرم إيه؟ ألحقنا به ذريته مش أنا واقفة في الجنة وعمالة أطلع لزوجي لسان وأنا دين دخلت الجنة وأنت لأ أحسن ده أنت كنت عامل فيا في الدنيا لأ أو عيالي بجوه وأنا بره أو أنا بره لا لا لا ألحقنا به ذريته دي الفرحة إن أنا وأهلي بيتي فين؟ أنا وأهلي بيتي في الجنة اللهم أمين يا رب قولوا أمين إحنا وإياكم يوم لما بقول أنا محتاجة الله سبحانه وتعالى يعيني تعالى ما أقولك على شوية حاجات تعينك وخليها هدية مني ليكي في آخر حلقة يوم لما بقول هدية أول حاجة يا رب كده يا رب أنا نيتي خير أعمل بيت مسلم بيت جميل أنت ترضاه وترضى عني صحيح يا رب أنا مقصرة شوية بس والله ده أنا طيبة وغلبانة يا رب والله وبحبك يا رب ومن علي يا رب والله ده أنا مسكينة وتبص علي والله يا رب انظر إلي ده أنا مسكينة يا رب طب عيالي الاطفال طب زوج انا جالك بالضعفاء اهو يلا ها انما تنصرونا بضعفائكم انا اهو انا وعيالي اهو يا رب يا رب انظر لنا يا رب اهدينا يا رب خليهم كويس يا رب انا ربنا يهديني لنفسي وجعلني صالحه تقيه كذا كذا استعانه بالله عباده منسيه عباده منسيه من الناس انا معايا الاسباب وممكن مش عارفه اعمل ايه وهعالج ايه وكتبت ايه وحضرت معرفش محاضره ايه وكذا فانا خطا دي الاسباب مين عطاها لك الله عز وجل باسمه الاول ها ينفعك بيها لو شاء عشان كده الأول والآخر من أسماء الله سبحانه اسمها الأسماء المجتمع، ما ينفعش واحد من غير التاني. فاللهم أسألك باسمك الأول أن تسبب لي أسباب المعرفة والفهم والهداية والتقوى والحب وكل حاجة يا رب، ها؟ وأسألك باسمك الآخر أن تنفعني يا رب بهذه الأسباب. ينفع أكون كده؟ طيب يبقى أنا استعنت بالله العبادة المنسية، هو بستعين بيه حقا على الله أن يعين. أبدا اوعي تظني في ربك أنك أنت تسأليه وأنك أنت تستعيني بيه ويردك. حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يده هكذا ها أن يردهما صفرا، لازم يحط لك حاجة. بشحت من ربنا ولا احنا بنشحت من ربنا؟ ربنا لا يذلنا إلا له ويعزنا به سبحانه، لازم يحط لك حاجة. اعطيني اديني يا رب كذا. استعانة بالله رقم 2 من الحل السحر، صلوا على الرسول. صلوا على الرسول يوم ما بقول اللي عايز همه ينزاح وعنده مشكلة الله عز وجل يفكها له، وعايز ذنبه يتغفر. بالله عليكي انت عايزة ايه من الدنيا غير ذنب مغفور وهم مفروج؟ في حاجة غير كده؟ ان ربنا يغفر لي ذنبي وابقى زي الفل وطلعة ايه على الجنة. وتاني حاجة لو عندي هم الله يتكفل بيه. ايه اللي يكفل لي تفريج الهم وان الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبي؟ الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بس. هو كده. كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ ها أنا أجعل لك إيه من صلاتي؟ نصفها؟ قال اللي بيزود ربنا بيزيده. طيب ربعها نصها كلها؟ قال واللي يزيد ربنا يزيد. يبقى كلها يعني إيه؟ يعني طول ما بدعي بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي بيبقى عندها كرب، وأحكي لك قصص كتيرة جدا جدا جدا، أنا واحدة من الناس شخصيا مريت بيها. يوم ما بيبقى فيه أزمة نصلي يلا يا جماعة يلا ألفية كده، كل واحد كده يعيد مع نفسه كده، يلا نصلي على الرسول عليه السلام. اللهم صلي على محمد صلاة الكمال، اللهم سلم على محمد سلام الجمال، وتستشعري انك بتسلمي وتصلي عليه على الصلاة والسلام. اللهم صلي على محمد الصلاة التي تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب، اللهم أمين. اللهم صلي على الحبيب المصطفى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الحاجات المنسية اللي محدش قليل يعملها. لو عايز همك ينفرج، عندك أي نوع من أنواع الأزواج الجمال اللي احنا حكينا عليهم ده في خلال الحلقات، أو عندك مشكلة من مشاكل الأبناء، أو أنت لسه مقبلة على الزواج وكان عندك مشاكل في الخطوبة زي ما شرحنا، كل الحاجات اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت على مدار الشهر كله ها مشكلة، يبقى الصلاة على رسول الله سحر، سحر بجد. الصلاة على الرسول عليه السلام مين اللي قال لي؟ الله عز وجل. على لسان مين؟ النبي. مصدق الرسول؟ ردي عليا. مصدق النبي ولا مش مصدقاه؟ صلي عليه. أدام مصدقاه هو قال اللي بيعمل كده هيحصل له كده، يبقى انا مصدقاك يا رسول الله. واقول له يا رب النبي عليه السلام قال كذا كذا كذا وانا يا رب بصلى فرج همي. يبقى ده رقم 2. نعيد تاني، رقم 1 الاستعانة بالله، اسال الله سبحانه وتعالى. الله يغضب للي ما يسالش عليه. الصحابة كانوا لما يخلص الملح يسالوه، يروحوا يستخيروا ويسألوه يعني اشتري حذاء ده ولا ده، يسألوا الله. لو سألتي عبد يغضب عليك تسألي الله يرضى عليك، ايه رأيك؟ رقم 2 الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. خدي تالت هدية. تالت هدية سورة البقرة. يا سهل سورة البقرة ايه بس؟ سورة البقرة ها لا يستطيعها البطلة وايه واخذها بركة. كان الشيخ المعصراوي منزل ولا 20 فائدة لسورة البقرة، يا من على النت وقرأي. سورة البقرة بركة في الرزق، مجربة في هداية الأولاد، اقرأي وادعي. أنا بقرأ طبعا بنية إن ده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني بيها، وما أتى بعدها فهو من الله. اوعي تحددي على ربنا وتقولوا لا ده أنا عايز، لا يا رب ما عندك اكرمني اديني البركة كلها. فاكرة لما كلمنا على حلقة باركني يا رب وقولك المبارك هو النفاع؟ هي البقرة كده تساعدك انك تكوني مباركة في اخذها بركة، في الفهم، في الهم ينشال، في الغم ينشال، في هداية عيالي ربنا يهديهم واستهدي الله سبحانه وتعالى ليهم. فاخذها ايه؟ فاخذها بركة ولا يستطيعها البطلة، ما يعرفش يكمل. طب اعمل ايه يعني؟ هم حاجة 40 صفحة قسميهم على مدار اليوم، بعد كل الصلاة 9 صفحات مثلا، خلاص خلصت. يبقى 5 في 4 ب 45 خلص سورة البقرة. 10 صفحات وجه ده ما بيخلصوش، بيخلصوا في حاجة بسيطة يعني. قول يا دي 1 2 3 4 دي كده بتاع حوالي بتاع حزب. سهل جدا سهل جدا. دينا سهل يا جماعة بس للي يعرف، دينا سهل بس للي تتعلم، دينا سهل لو هي في فعلا عايزة طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزة مين؟ أنت مين؟ ها؟ عايزة تبقي إيه؟ والله يا أستاذة هلا ده أنا عايزة كويسة أبقى بيتي كويس وعيالي كويسين. في حد مش عايز كده؟ عايزة زوجي كده يشوفني حلوة وقطقوطة ومزقططة كده ومفرفشة ما يشوفنيش يقعد يقول لي إيه اللي يلا أعوذ بالله أنا صايم أنا صايم وبقى مش عايز يبص. أنا عايزاني أبقى حرية في نظر زوجي، مش عايزة أبقى النكدية. يعني كنا بنتكلم عن الأناني وبنقول الأناني معاه نكدية، ما بتنكد عليه علشان هو أناني، أمر طبيعي فل فعل رد فعل. لا أنا عايزة أكون كويسة، يبقى استعين بالكلام ده. دينا سهل والأمور فيه سهلة. يوم لما بقول طب أنا أستاذة هلا يعني أنا أدعي أصل أنا يعني أنا مش زيكم كده يعني، واحدة تقول لك إيه أصل أنا ما بعملش طاعات وأنا مقصرة. كلنا كده، كلنا مقصرين في حق الله وفي جنب الله العظيم، وكلنا عندنا ذنوب وعندنا يعني الله صلى الله سبحانه وتعالى الستر، ونسأل سبحانه وتعالى العون يجعلنا ذكارين شكارين حمادين من الحافظات للغيب ما حفظ الله، صائمات قانتات حافظات للغيب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قولوا امين. يوم لما بقول انا مقصره وهاجي ادعي يبقى ربنا مش هيستجيب، شبهه. فمن يجيب المضطر اذا دعاه؟ الله، المضطر ده مؤمن وكافر. يبقى انا لما ادعي يبقى عندي ثقه ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. اقول لك على هديه كمان رقم 4، احنا قلنا الاستعانه، قلنا الصلاة على الرسول عليه السلام، وقلنا الايه سورة البقرة. خدي رقم 4، يوم لما استفتح الدعاء بتاعي ها بحاجتين، اول حاجة بالحمد على لله، ثم الصلاة على رسول الله، احمد ربنا واعدد المحامد، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، واختمها بالصلاة على الرسول عليه السلام وبعدين الحمد. اسمعي بقى الجمال، اسمعي الرب الجميل اللي الرب اللي احنا نحبه كده عشان هو ربنا بس. والله لو الحديث ده يعني يا رب والله لك الحمد. يستحي ألا يستجيب دعاء بين صلاتين، وبعدين قولي أمين فيؤمن عليك الملائكة. إذا بس والله حمد وصلاة، صلاة وحمد بينهم دعاء، الله يستحي ألا يستجيب دعاء بين صلاتين. حلوة ولا مش حلوة؟ يبقى ما تقوليش مش هيستجيب. إيه كمان أعمله مع بيتي ومع عيالي وانا مقبله على عيد ومقبله على كذا والحاجات الجميله دي؟ تعالوا تابعوني بعد الفاصل واقول لكم نعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل واخر فاصل. الواحد يعني بيقول يعني هتوحشونا وان شاء الله نكمل ان شاء الله بعد رمضان. بس تعالوا النهارده نقول ازاي اخلي بيتي يستقبل النفحات. انا قلت لك على 4 حاجات ازاي تحلي بيهم مشاكلك. احنا قلنا الحاجات العمليه والعلميه وبرده الاراء الشرع فيها، وبعدين اغلفها بايه؟ بالاربع حاجات اللي انا قلت لك عليه. استعانه بالله اولا واخرا، والدعاء طبعا، وبعدين الصلاة على الرسول السلام يفرش كربك وهمك ويغفر ذنبك، نص الحديث وانا مصدقك يا رب ومصدق نبيك صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، حبيبي صلى الله عليه وسلم جميل، النبي الزوج، النبي القدوة، النبي الأب، ايه الرسول الجميل ده ان شاء الله. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة وصحبته، قولوا امين. رقم 3، لما قلتلك ازاي سورة البقرة بركة، بركة، وازاي نقسم، يعني انا مش عايزه اثقل على الناس، قسميها. ورمضان هو شهر القران والدنيا، وبعد رمضان برضه يوم لما بقول رابع حاجه ابداي بالحمد والصلاه على رسول السلام واختمي بالصلاه والحمد. الله يستحي الا يستجيب دعاء بين صلاتين يا صلى الله عليه وسلم. ايه كمان رقم 5؟ ايه كمان عشان الله عز وجل يستجيب دعائك؟ ان انا ابتدي الدعاء باللي انا هقوله لك ده، الله اكبر الله، العيد لسه ما جاش بس انا بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيره، ده اللي هتقوليه اولاني ده انا بهيئك، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللي يحصل يستجيب لك الله سبحانه وتعالى. عارفة كده ما تفتح لها أبواب السماء. معقول؟ إحنا جاهلة في معرفة الدين. أي والله على أولكم إحنا لو نعرف ديننا صح إحنا داخلين جنة كده حتف. عارفين اللي داخل جنة كده بطيارة؟ إن شاء الله نكون إحنا ونعدي على الصراط. ما فيش صراط أصلا، إحنا هنطلع من القبور على الجنان قولوا أمين، لأننا راضينا عن الله. الله عز وجل طيب ودود، خيره إلينا نازل، استغفر الله والمعاصي إلينا صعبة. يوم لما بقول أنا محتاجة الخمس حاجات دول عشان الله عز وجل يستجيب لي الدعاء، طب أدخل على ربنا بإيه؟ يعني طب ماشي دي وأنا هدعي، أنا عايزة أهيئ القلب ده اللي نفس ربنا كده يجعله قلب سليم. والله يا أستاذ هلا ده أنا طيبة بس نفس قلب ده يبقى حلو. عالم أقول لك قلبك يبقى حلو بإيه؟ وإنه الباب اللي تخش على ربنا منه ومعلهوش ناس كتير، محدش هيزحمك عليه. باب الانكسار لله سبحانه وتعالى، باب الذلة لله سبحانه وتعالى. اللهم لا تزلنا إلا لك، اجعلنا لك كده منكسرين. باب الانكسار لله تخبطي كده، يا رب أنا مسكينة، يا رب ماليش غيرك، يا رب كذا يا رب كذا. باب الانكسار لله، طب يا رب أنا عملت الأمر الفلاني، يا رب سامحني المرات، طب بحق محمد بحبك في محمد صلى الله عليه وسلم، طب يا رب لو لا. طب يا رب طب عشان خاطري، طب آخر مرة، طب والله يا رب ما هعمل كده تاني. نعرف نقول كده باللي في قلوبنا بس عادي. بس يوم لما أقول أنا محتاجة الأمر ده علشان أقبل على الله والله عز وجل يفتح لي الباب. طب ما هو القلب لسه برضه أدام لسه، بقى اسمعي معايا القصة دي، هو لسه عشان عليه تغليف. إيه ده؟ ذنوب ومعاصي وغفلة. الله ما بيحصلش حاجة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المفروض القلب يعمل كده، ما عملش. الله ما عملش. طب لا أشيل أنا اللي معليه طبقة أهو، ما أناش حاسة بحاجة، لازم أشيل الطبقة. استغفار يصنفر، يصنفر القلب ويبرقه ويرجعه جميل تاني. كثرت الاستغفار، الذكر الحاجة الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى كثر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى استغفار، انكسار، أخش على ربنا سبحانه وتعالى. يوم لما بقول أنا محتاجة أنا وعيلتي، داخل علينا نفحات آخر ليلة من رمضان، ها خلاص ليلة صباح عيد، آخر ليلة من رمضان أعمل إيه؟ ها هيك قبل المغرب ما يأذن، أنتوا بتسمعوني دلوقتي والمغرب لسه فاضله شوية، قبل المغرب ما يأذن سيب اللي في ايدك، ابوس ايديك، سيب في ايدك عشان دي اهم ساعه في رمضان، مروح خلاص، تعالي هاتي عيالك وتوضي وضيهم وحميهم، ما تستنيش لبعد الفطار، حميهم واستقبلوا القبله ساعه لله سبحانه وتعالى. اسمعي المحاضره دي وقومي اعملي كده، ساعه لله واستقبلي القبله. يا رب اخر ساعه في رمضان، يا رب انت بتعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، يا رب اقسمت عليك بك انا وعيالي، اغفر لنا ارحمنا اخر ساعه، طب اغفر لنا تقصيرنا في رمضان، طب اغفر لنا ان احنا كذا، طب يا رب القلب، طب العتق، طب الرحمه، طب المغفره، يا رب اقسمت عليك اذا كانت اخر ليله من رمضان يغفر الله لها ويعتق فيها الف الف عتيق. اللهم اعطيني هذا الامر انا واولادي، واكتبنا منهم يا رب، ان كنت كتبتنا من الاشقياء فامحوا فانت تكتب ما يشاء ويثبت عندك وانت الذي تمحو، سبحانك امحنا واكتبنا من السعداء انا وبيتي وعيالي وزوجي والمسلمين كلهم وكل اللي يسمعنا قولوا امين. يا رب انا جايه لك دلوقتي واملي فيك انت ورجائي فيك انت، لا تقطع رجائي بك يا رب، واروح واستقبل القبله واجيب انا وعيالي واقول له يا رب اقبلنا الان، اللهم اغفر لنا الان، اللهم اعتق رقبتنا الان، اللهم اجعلنا من الصالحين الان، اللهم اجعلنا من الانسين بك الان، ارزقنا معيتك في الدنيا والاخره، اللهم التقوى، اللهم اغفر، اللهم العف، اعتق رقابنا، اعتق رقابنا. هو الكريم لو عتق مش هيأسر تاني، ملك الملوك لو قال كلمته مره خلاص مش هيأسرها تاني. آخر يوم من رمضان، آخر ساعة في رمضان، استجلب الرحمات، استجلب الرحمات قبل ما يمشي، ونقول يلا والله بعودة يا رمضان، اللهم عد علينا رمضان سنينا عديدة وأعواما مديدة، ها واستجلب الساعة دي أنا وعيالي، مساكين يا رب، والله مساكين يا رب، طب سامحنا، طب غفلتنا، طب تقصرنا، طب كده. قولي زي ما انت عايزة، قولي زي ما انت عايزة. صباح عيد، الفرح بالعيد أمر واجب، والتكبير للعيد، وان انا امشي من طريق واروح من طريق، اكل التمره وانا طالع، وبعدين اروح من طريق واجي من طريق واري عزة المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى عز الأمة بيكي وبعيالك وبعيال غيرك لما تسمعي الكلام اللي احنا قلناه وتنفذيه. واقول يا رب انا ان شاء الله ناوي يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، مش يستمعون وبعدين يخرجون من معه كده. لا، خليكي نصحة، خليكي ذكية، خليكي واعية، خليكي رومانسية، اوعي تستخسري الكلمة الطيبة، خليكي نفاعة، خليكي راضية بقضاء الله. يا فاكرين ام محمد اللي حكيت لكم عنها؟ رجعوا للحلقات ونقول يا رب، يا ربك الله، ده انت تقول لك لو طلت استغفر الله، عماله بتدعي باللي في قلبها. انا راضية بيك يا رب، راضية بكل اللي بيقول، بس عني وثبتني وقريني الحق وجعلني من اهل الحق انا واولادي. يوم ما بقول اخر يوم بنجمع او بنطلع هدوم او بنطلع صدقات او بنعمل، خلي دايما في الاخر كده حاجات، طبعا تطلعي طول الشهر، بس خلي الاخر كده وخدي عيالك وانت بتطلعي، باباهم اللي رايح يروحوا مع باباهم، روح يا ابني كذا، ويتعلم يعطي ويطيب الصدقه ويطيب الامر ويلفها، اصلها تقع في ايد مين؟ في ايد الله سبحانه وتعالى. عايز تطلعها ازاي؟ وعلم الطفل ده عشان تبقي ام مسؤوله صح. يوم لما بعمل كده باخد يلا كل واحد يدعي، ها انت عليك ايه؟ انا عليا الدعاء، ادعي يعني. وقلت لكم قصه جميله عن طفله 3 سنين وكانت بتشوف عيلتها بتدعي، هي مش عارفه تقول اللهم ادعي الماما، اللهم ادعي البابا، اللهم ادعي التيتا، مش عارفه تقول ايه، بس بتسمع وبتحاكي. يوم ما بقول انا في اخر ساعه من رمضان يا رب منا عليا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. يا رب اشكو اليك حال قلبي ويا رب اولادي، يا رب تولانا، يا رب ارزقنا حق التوكل عليك، كل الكلام ده يا رب نسالك باسمك الولي ان تتولانا ولايه الخاصه. الله، لو بقينا عند ربنا وولايه الخاصه. تعهدت القران في رمضان، تعهديه مع عيالك بعد رمضان، كلام الله ان يحطه فوق راسه كده ويمشي، كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. يوم لما علم تدبر القران، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، نروح نحكي لعيال سوره الفيل، غلط. امال ايه الصح؟ الم ترى ايه كيف ايه فعل. يبقى ربنا عايزين نتدبر في ايه؟ في الفعل، مش في سوره مش هدي يا فيل مرضيش الفيل، لا، كيف فعل. يبقى شوف فعل الله وعلمهم فعل الله كله خير. يوم لما بقول انا محتاجه اقبل على العيد بفرحه وهي ايام اكل وشرب وفرحه، ما انساش المظلومين وما انساش اللي في حال كرب ومحتاجين دعاء، الدعاء مستجاب، انما تنصرون بضعفائكم. هات عيالك وعدي وقولي له كده يا رب انصر الامه وانصر كذا وفك اسر كذا واعمل كذا، ويا رب كذا، ويا رب دينك، ويا رب امتك، ويا رب عنا، ويا رب مساكين اقبلنا يا رب، قسمت عليك بيك يا رب، ما تعدي الساعة دي إلا وقد قبلتنا وغفرتنا وعفوت عنا. اجعلني صالحة مباركة، اجعلني كرة عيني لزوجي، اجعل زوجي كرة عيني لي، اللهم أمين، ما يشوفش غيري. اجعل أولادي أتقياء، يعني صالحين مصلحين، اللهم أمين، ابعد عنهم كل شر، اجعلهم من أوائل الدنيا والآخرة، كل الخير دع بيه، نسألك من الخير كل عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم، أقسمت عليك يا رب ما تطلعنا، والله يا رب ما تطردنا من رحمتك، أقسمت عليك بيك وبحق حبك في محمد يا رب، اللهم لا تطردنا من رحمتك، ملناش غيرك يا رب، احنا ملناش غيرك. يوم ما أقول أنا ماليش غيرك يا رب، ما انت ليكي غيره وماليش غيرك، يا رب ما تطردناش، انت ردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، اغفر لنا ولأولادنا وتقبلنا، أقسمنا عليك في آخر ساعة ما تسيبنا. اللهم أعد علينا رمضان سنينا عديدة وأعواما مديدة، اللهم اغفر لنا يا رب ما بيننا وبينك، واقض عنا ما بيننا وبين الناس، أقسمنا عليك باسمك الستير أن تسترنا بجميل سترك، ما تطردناش، ما تبعدناش، هنفضل نخبط عليك وندعي، اللهم أمين. جعلنا الله وإياكم قلوب منيرة، بيوت منيرة، أولاد مضيئة لله في الأرض وفي السماء، وأزواج راضية ندخل الجنة من أي باب مشاء. جزاكم الله خيرا وشكرا ليكم وانكم استحملتونا الفترة دي، ونلقاكم إن شاء الله على خير في حاجات تانية جاية كتير، اللهم أمين أمين. صلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.